يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الجمع الطيب الكريم من هذه الرحال الطيبة العطرة نعود مرة أخرى لنزكي أنفسنا ونسرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم. آيات بينة من الذكر الحكيم يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القاري باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القاري الشيخ محمود علي حسن الإذاعي المعروف المقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم وحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل فضيلته مشكورا. إِنَّ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في ونمكن لهم في الأرض ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون

قالت المرأة فرعون قرة عين لي ولك قرة عين وقالت المرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ومقنا على قلبك لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه فوكزه موسى فقضى عليه ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه فوكزه موسى فقضى عليه

قال يا موسى ويا فاخرجني لك من الناصحين فخرج منها وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين قال ما خطبكما وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما فيا لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكذا يعجب عطيب الكريم قد فتح الله علينا بالنبي وخير عشنا واياكم في احبابه التلاوه القرانيه المباركه والتي تلاها علينا ذلكم العلم القراني الداعي القارئ بتحرير الاذاعه والتلفزيون العربي بجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي فضيله القارئ محمود علي حسن الاذاعي المعروف المقيم ببهنباي مركز الاخراج محافظه الشرقيه يطلب تليفونيا على 21 800 425. نقلناها لكم على احد مكبرات الصوت لصاحبها الحاج سليم المهم الشهير المقير صف جديد مركز ديربي بالاشتراك مع الهندسه الكهربائيه محطه الجيزه الكبرى لصاحبها الحاج السيد عبد العاطي الشهير المقير الثانيه مركز ديربي كبرى قصور ضيافه المتنقله على مستوى جمهوريه مصر العربيه لصاحبها الحاج ماهر عباس الشهير المقيم بكفر الحاج حسن مركز ديربي الخدمه المتميزه على مستوى الجمهوريه الحاج حسن ابو دياب واولاده واداره مصر محمد ابو دياب السيير والمقيم باسوه مركز ديربي اخوه الاحباب والايمان ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مذكورا وسبحان من له الدواء. رأيكم مشكورا وسبحان من له الدوام.